الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قبل أن ينزل الله سبحانه وتعالى أبانا آدم إلى هذه الأرض ليعمرها وبنوه، علمه وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذا بالملائكة يعلنون عجزهم وضعفهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلما دخل آدم في الاختبار تفوق في قضية العلم على الملائكة، ثم توالت القرون لتختم حلقات الرسالة وحلقات الدين بخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فنزل عليه قول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم بعد شهور أو سنين قليلة أنزل عليه الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجعل تعليم خلق الإنسان بين تعليمين: تعليم القرآن وتعليم شرحه وتطبيقه. فكأنما من لم يتعلم ما خلق وما وجد في الحياة. فإن نزعت فتيل العلم من الإنسان ومن الإنسانية ومن العالم حط مكانه الجهل، فأنتج جاهلية. والقرآن يتكلم عن جاهليات أربع: ظن الجاهلية، وحكم الجاهلية، وحمية الجاهلية، وتبرج الجاهلية. وتتعجب من المصطلحات الأربعة. ظن الجاهلية: إنسان ينحني لإنسان كي يحصل منه على شيء من سعة رزق، أو من تعيين ولد، أو من أمر في الحياة، ويظن أن هذا الإنسان الذي لا يملك لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا، ولا يملك لا موتا ولا حياة ولا نشورا، وهذا السائل الذي يسأله للأسف الشديد لا يدرك أن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص، ولا يمنعه عنك كراهة كاره، لكن جهله بحقائق الأمور وبظن يعيش في إطار ظن الجاهلية، يظن أن هذا يحيي وهذا يميت، كما فعل هذا النمرود مع سيدنا إبراهيم. قال إن الله لما دخل في مناظرة معه فأعلمه الخليل إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت، كيف؟ فجاء باثنين كان قد سبق عليهم الحكم بالقتل، فأطلق أحدهما وقتل الآخر. قال: أنا أحييت هذا وأمت هذا. سيدنا إبراهيم ليس كحالته عندما ندخل في جدال عقيم بين هؤلاء وهؤلاء، لم يجادل، مع أن القضية هذا لم يحيي أحدا، هذا أطلق سراحة ما أحياه. المهم فإذا بالخليل يوجه له ضربة قاضية، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ظن الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ هذه دائرة ثانية يتكلم عنها القرآن من أفكار الجاهلية وحكم الجاهلية، وقد تحدثنا كثيرا في هذا الإطار في مرات كثيرة سابقة. أما حمية الجاهلية فنحن نراها الآن، يعني سريع إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داعي الندى بسريع، يعني جبار على أخيه خوار على عدوه، عند أخيه وبني عمومته أسد حصور. وسبحان الله كما قالت غزالة للحجاج، يعني فتخاء تصفر من صفير الصافري، يعني عبارة عن طائر صغير يخاف من تصفير صافر يصفر فيفر قلبه. سبحان الله، هل يعني برست إلى غزالة في الورى؟ بل كان قلبك في جناحي طائري كما قالت له. المهم، يعني حمية الجاهلية هذه للأسف الشديد تراه متنمرا على أخيه ابن أمه وأبيه وابن عمه وبني جلدته وبني قومه، أما مع الذي أخذ وانتهك أرضه وعرضه تجده مستكينا، ليس كالحمل الوديع كلب الأرنب الخائف. سبحان الله، هذه حمية الجاهلية وتحدثت عنها قليلا. أقف عند الدائرة الرابعة قليلا، تبرج الجاهلية. هذا أمر نهي، يعني نهي من القرآن لنساء المسلمين وبنات المسلمين وأولياء أمورهم من كل حدب وصوب. قال لهم رب العباد: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. العالم في القرنين الأخيرين بمنظرين وهيئات ومرجعيات أرادوا في القرنين الأخيرين الدعوة إلى استعباد المرأة تحت عنوان تحريرها، هذا ما يقولوه هم، هذا مصطلح عندهم، يعني حقيقة استعباد المرأة، لأن المرأة كما يقولون نحن نريد تحريرها من الاستعباد، لا، المرأة لم تكن مستعبدة إلا لربها، كلنا عبيد لله عز وجل، فما كانت المرأة مستعبدة عندنا، المرأة مكرمة، لكنهم أرادوا شيئا غير ذلك. ولكن الحقيقة يستفيد الإنسان من هؤلاء الشياطين استفادة كبيرة، وهي مسألة طول النفس، كطول نفس إبليس. إبليس عندما يدخل عليك على زاوية يجدها مغلقة يدخل من فتحة أخرى، فإن لا رآها مغلقة يكرر مسألة. سبحان الله، ولذلك الأفكار الخبيثة والسيئة التي تراودك ما بين الحين والحين اعلم أنها من الشيطان، أما الأفكار السيئة التي تراودك دائما فاعلم أنها من النفس. الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس ما الفرق؟ الفرق أن الشيطان يحاول فتستعيذ بالله منه فيخنس، يهدأ يوم ثم يومين ويجد عندك ثغرة فيدخل فيها ثم ثغرة أخرى، أما هوى النفس والنفس الأمارة بالسوء توسوس في كل وقت وفي كل حين، هذا هو الفرق يعني. لكن نتعلم من إبليس وتلاميذ إبليس مسألة طول النفس، يعني هؤلاء القوم على مر التاريخ يعني احتاجوا قرنا من الزمان حتى يعني يريدون فيه طريقة استعباد المرأة، إخراجها من مملكتها، قرن تنظير ثم قرن تنفيذ. كيف؟ أحبتي في الله، بيننا من بني جلدتنا من هم تلاميذ كبار ومتفوقين عن أساتذتهم من الذين يعادون الإسلام. هؤلاء يسمون أنفسهم أحيانا علمانيين، ليبراليين، قوميين، وطني، أي اسم من هذا، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. هكذا أوصانا ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، إياكم وأي هوى يسمى بغير الإسلام. فالعلمانيون في بلادنا، أنا أريد أن يعني أوضح لكم مثلا ببساطة، هم تماما تعرفون أنتم جيدا 17 منافقا الذين كانوا في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يموتوا، هم ماتوا أجسادا وأرواح، لكن أنجبوا هؤلاء، فهم أحفاد هؤلاء المنافقين 17 تماما. يعني يجلس معك، يجلس مع الشيخ عمر، والله الدين عظيم والدين جميل، إذا ذهب من وراء ظهر خلف ظهر الشيخ وغيره، والله إن الإسلام قد ظلم المرأة وقد صنع كذا، ونحن قد تأخرنا عندما سرنا وفق تعاليمه، والغرب قد يعني تنصل من دينه فتقدم، ونحن أنتم ما زلتم تريدون لنا التأخر. فسبحان الله العظيم، أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول ما زالوا يعيثون فسادا بيننا. كيف؟ أحبتي في الله، قرنان من الزمن احتاجهما الغرب وأتباعه في مسألة استعباد المرأة تحت عنوان تحريرها. كيف؟ ظل العالم كله إلى سنة 1824 لا يرى شيء من المرأة إلا ربما وجهها، سواء في الغرب، في الشرق، في أمريكا اللاتينية، في اسكندنافيا، في في في شمال القوقاز، في جنوب أفريقيا، في قارات لا نعرفها ولم نذهب إليها، المرأة كانت مغطاة عند العرب وعند العجم، مسألة معروفة للجميع. 1824 كانت سنة فاصلة في بداية مرحلة العبث الفوضوي في قيم الناس. بدأت المسألة، المنحرفون على مر التاريخ بدأوا يعزفوا على هذه الوتيرة. ظلوا قرنا من الزمان إلى سنة 1925 لم تكن في العالم في هذا الوقت متبرجة واحدة، إنما كانت تجهز. 1805 لغاية 1924 زمن انتهاء الخلافة العثمانية، أن ظهر أتاتورك وأطل وألغى الحجاب وألغى اللغة العربية وألغى الأذان باللغة العربية. في هذا العام بدأ تظهر في العالم الإسلامي سنة 25 بعد سنة من سقوط الخلافة إعلانات عن الأزياء القصيرة، يعني أزياء قياسية، يعني أزياء قصيرة يعني فوق القدم بشبر أو بنصف شبر، أو يعني يظهر من شعر المرأة كما تراها أنت في الوظائف الآن معك زميلتك في العمل، تظهر نصف شعرها وتخبئ الآخر خشية أن تقول إنها صلعاء، أو إن يعني ليس لها شعر، يعني غجري مجنون يعني يلعب بأعصابك، سبحان الله. والمهم للأسف الشديد ظهر هذا أو ظهرت هذه الإعلانات فور انتهاء، سبحان الله، الخلافة العثمانية. كان ظهر ناس يدافعون عن الحجاب وكيفية ان هذا يجب الا يغزو بلادنا، وظهرت القصيدة الشهيرة جدا لشوقي رحمة الله عليه امير الشعراء، بين الحجاب والسفور او بين السفور والحجاب، لما خاطب المرأة المسلمة في صورة الكنار، والكنار اللي هو عصفور الكناريا كما تقولون انتم، بلبل مغرد يعني، صداح يا ملك الكنار ويا أمير البلبل، أعطيت شيئا من معبد ورزقت حسن الموصلي، يعني المعبد أكبر مغني في العصر الأموي، والموصلي إبراهيم الموصلي أكبر مطرب ومغني وموسيقار في زمن الهادي والمهدي والرشيد والبرامكة، يعني صوته جميل، يعني كما يبدأ العربي دائما بالغزل. فكان يشبه المرأة بهذا العصفور فيقول من يحرز، يخطب المرأة يعني، ومن يحرز ثمينا يبخلي، يا طير إن تبعد أو إن تبعد عن كتفي التهمتك نسور الجهدي، يعني إن رحت بعيد عن حمايتي كرجل كأب وزوج وابن وأخ تلتهمك الجهل من النسور. في المقابل لشوقي كان للأسف أحفاد عبد الله بن أبي موجودين بعضهم مثلا في مصر وفي العراق، كان الزهاوي والرصافي مزقي يا ابنة العراق الحجابة انزعيه وحرقيه فلقد كان حارسا كذابا، هكذا يقول الزهاوي لها. إن نظرة من إنسان لمثله، يعني نظرة الإنسان للمرأة يعني يعيب على قضية غض البصر، يعني من الناس كيف يعابى، يعني كيف يعني يعيب أن الإنسان ينظر إلى امرأة فكأنه يعني يسخر من القرآن الكريم. في المقابل طبعا ظهر هؤلاء في العراق، وظهر مصطفى قاسم أمين في مصر، وبدأت الوتر يصير يعزف عليه لإخراج المرأة. ما الذي وصلنا إليه؟ بدأت الغيرة والرجولة تتبخر إلى أن وصلنا إلى أيامنا. جالس الرجل في صالة البيت، ابنته ذاهبة إلى الجامع أمامه، وشاربه يقف عليه الصقر سبحان الله، وقد يخترق الجدار، ورجولته يعني كامل الفحولة، وينظر إلى ابنته كيف لبست هذا البنطال وهي ذاهبة إلى الجامعة. أنت تتعجب، هل ضغطوها بمضغط حتى لبست؟ المهم، وأحمر وأخضر وأصفر سبحان الله. تقرير علمي يقول إن احتفاظ المرأة بأحمر الشفاه على شفاهها طوال اليوم يؤثر على القدرة الدماغية والذاكرة في عقلها، وانت شايف النتيجة الحمد لله رب العالمين. يعني انت لا تحتاج الى شرح الحمد لله، وكأنما هي اكلت ابنها الان وتكلمك سبحان الله. فجدتها عبرت الثمانين، اظافرها ناعمة بيضاء جميلة، تحب ان تنظر الى اظافر جدتها، انظر الى اظافر حفيدتها بمخالبها الكبيرة، وتخشى ان ان حملت رضيعها غرست يعني سبحان الاطفالها. انا لا ادري كيف تأمن انت وتنام بجوار هذه المخالب، يعني او كان الله في عونك حماك الله ليلا ونهارا من من من من من, من مخالب الاعداء والاصدقاء. الكارثة الكبرى ان الاب يرى ابنته او زوجته او اخته وهي خارج الى العمل بهذا المنظر، او طلع على الشاشة بهذا المنظر ولا يتمعر وجهه. اذا ما القضية؟ اعيدوا الى ابنائنا رجولتهم، لا ذكورتهم فقط، اعيدوا اليهم الرجولة، يعود الحياء والانوثة الى بناتنا. والكارثة الكبرى ان احفاد عبد الله بن ابي بن سلول حتى وان بلغوا مناصب عدة يهرفون بما لا يعرفون. وقف احدهم من اسابيع وهو يعني يتولى منصب كبير في دولة عربية مسلمة سبحان الله قد يكون رئيسها، يريد ان القضية المعادة تسوية ميراث الانثى بالذكر. هذا الجاهل وامثاله ماذا اقول له؟ قلت لمن يستطيع ان يوصل اليه رسالة، ارسلت اليه ان قضية الميراث هذه قضية يجهلها كثير من المسلمين. المرأة، وقلت لكم أنتم طبعا علماء فضلاء لكن غيركم لم يسمع هذا، المرأة ترث نصف الرجل في الفقه الإسلامي كله في 4 حالات فقط بس، هذا كلام فقه، 4 حالات فقط ترث المرأة نصف الرجل، وفي 7 حالات ترث المرأة الأنثى مثل الرجل مثل الذكر يعني، وفي 10 حالات وأكثر ترث المرأة أكثر من الرجل، وفيما يقرب من 20 حالة ترث المرأة ولا يرث الرجل. هذا فقه، هذا في كتب الفقه. طبعا واحد هيسأل بعد فين التفصيل يا عم، تعال ندرس لك علم الفراض والمواريث، لكن هذا الذي يهرف بما لا يعرف ويطنطن كلام علماني يعني لا طائل تحته. والعجيب في 1994 كان في مؤتمر عجيب اسمه مؤتمر السكان، عقدته الامم المتحدة في القاهرة، بدأ يظهر مصطلح الجندرية او الجندرة. جندرة بمساواة الذكر بالرجل يعني، وأن المرأة حرة في نفسها. كرر المتآمرون أو المؤتمرون هذا المصطلح لأول مرة 52 مرة في كلماتهم. فلما دار العام دورته وجاء عام 1995 في المؤتمر السكاني الثاني في بكين في الصين، تكرر هذا المصطلح 332 مرة. إذن ما تكرر تقرر. ولكن المسلمين بفضل الله عز وجل في حالة من الثبات مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله نهى النساء ألا يتبرجن تبرج الجاهلية. ما تبرج الجاهلية الأولى؟ تبرج الجاهلية الأولى أن الله أمرها ألا تضرب برجلها في الأرض حتى لا تظهر ما خفي منها. كانت المرأة الجاهلية الليدي أو السيدة أو يعني زوجة الرجل المشهور تلبس لباسا وتشق فستانها أو ثوبها من حقوها وسطها يعني من الجنب إلى أسفل، فإذا ضربت برجلها انفرجت الستار عن المسرح. فبالتالي الله نهاها عن ضرب الرجل، فبالتالي الحشمة حتى لأن المرأة مكرمة في الإسلام. كيف الله ما ذكر اسم امرأة في القرآن إلا اسم أمنا مريم لظروف خاصة، لكن بقية النساء ذكرها الله عز وجل بالإضافة ليس للاستهانة منها، ولكن لأن المرأة حشمة وأن المرأة عورة وأن المرأة من الحرمات التي يجب أن إيه أن تحافظ يحافظ عليها. ولذلك سبحان الله العظيم العجيب في الأمر، العجيب في الأمر أن رب العباد سبحانه وتعالى جعل الميراث مبني على الأنثى. الله يقول فللذكر مثل حظ الأنثيين، كم رجل يقول فللأنثى نصف مثل حظ الذكر، والمعنى صحيح لا، المقياس الذي نقيس به المواريث نقيس بالأنثى، نقيس بالأنثى سبحان الله. يعني لو مولودة ولدت الآن ومات أبوها لها من العمر ساعات أو أيام، ولها جد رجل، جدها له سدس ميراث ولده وهي لها نصف ميراث أبيها. انظر إلى أنثى وذكر، رجل عنده 80 سنة يأخذ السدس فقط، والبنت اللي عندها عدة ساعات تأخذ من ميراث أبيها النصف، فإن كان لها أخت فلهما الثلثان مما ترك، إذن هي تأخذ أكثر من الرجل، لأن الإسلام يراعي المستقبل أن هذه البنت سوف تكبر، ثم إذا أخذت النصف في الحالات الأربع فما الذي يحدث؟ كبرت هي وأخوها، نفرض أنا تركت ولد وبنت، الشرح بسيط قبل جلسة الاستراحة، ترك هذا الإنسان الأب مثلا رقم يعني نضرب مثلا 300,000 مثلا عشان تبقى واضحة العملية، البنت تأخذ 100 والولد يأخذ 200 للذكر تحضر أنثيين. طيب في ظاهر الأمر أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول يقف عند هذه الحالة، فهم شيئا وغابت عنه أشياء، لكن حتى في أخذها لهذا النصف إذا كبرت هي وأخوها ودخلوا في سن الزواج، أخوها مكلف بماذا؟ أن يأتي ببيت وأن يتقدم للزواج، فمطلوب منه شبكة ومهر وإنفاق، فعايز على 200,000 500,000 صح؟ عشان يوفي بيت ويؤثثه، مفيش تأثيث على الزوجة، وبعدين يدفع يجيب لها شبكة يعني إذا كان قادرا، ويدفع مهرا إن كان قادر خلاص، وبعض الناس كمان بيكلفوه ومؤخر. المهم وليس في الإسلام شيء يسمى هذا المسمى. الرسول زوج فاطمة ما قال لعلي المقدم 400 والمؤخر 400. الآن في قبائل وعائلات في بلادنا العربية التي تدعي عروبة وإسلاما يكتبوا على العريس قائمة أو نائمة أو قاعدة، ما هذه القائمة؟ طيب هذه ورقة يكتب فيها الذي اشتراه العريس، يكتبوه عليه دين. لا هي بيعة ولا يعني هو بقرة في السوق تباع وتشترى؟ ما الذي يكتب في هذه القوام عند بعض القبائل والبلاد؟ سرير بأربعة أرجل عليه كذا وله غطاء ومنضدة للطعام عليها 10 كراسي. فأقول لهم ساخرا من الواجب تكتب في العقد وهذه القائمة وزوجة لها عينين ولسانا وشفتين حتى يعيد إليك عند طلاقها سليمة، بدل ما كتب رجلين يرجعها من غير رجلين، لا إله إلا الله. هذه الكوارث عندما نسلع المعاملات. ولماذا يا أبا فلان كتبت هذا المؤخر الضخم؟ كي يتردد عندما يريد الانفصال عنه. أنا أقول له قد تتردد أنت وتبيع ما وراءك وما أمامك كي تفدي ابنتك يوما أن تستخلصها منه وتدفع له حتى يعتقها لوجه الله رب العالمين. لكن الإنسان لما يصير ماديا سبحان الله العظيم نسأل الله السلام. فأنا أريد أن أقول أن الأخ الذي ورث عن أبيه ضعف تركت ضعف ما أخذت أخته، ضاع ما أخذه في تجهيز بيته. أخته أخذت النصف 100، ماذا تصنع بها؟ تحفظها، ثم يأتيها عريس يعطيها مهرا في يدها، زادت 100، 150 مثلا يعني، وبعدين يعطيها هدية، وبعدين ينفق عليها حتى ولو كانت موظفة، ثم بعد ذلك ترى أن 100 التي أخذتها تضاعفت إلى 200، والـ200 اللي أخذها أخوها سبحان الله استدان عليها. فأي ظلم للمرأة في قضية حتى النصف التي لا تحوي إلا 4 حالات في كتاب الله عز وجل في قضية المواريث. الغريب أيها الإخوة أن قانون الميراث في الإسلام عبارة عن تقريبا 10 أسطر في هذه الآيات 3. قانون المواريث ويفي في الإسلام بكل حالات الميراث في العالم. الدستور الأمريكي فيه 8 مجلدات تقريبا في قضية المواريث في الدستور الأمريكي، ولا يفي بأي غرض من أغراض توزيع التركة سبحان الله، لأن الذي أنزل هذا هو العليم الخبير، والذي وضع هذا مخلوق قد يخطئ وقد يصيب. اللهم أقمنا على طريقك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نظرت في بداية القرن المنصرم القرن 20 من الذين كانوا وراء هذه العلمنة وهذا التبرج، تبرج الجاهلية. وجدت نفس الأفراد درست تاريخ حياتهم، وجدت أن سبحان الله خائنين ليسوا لدينهم فقط وليسوا لله ورسوله، لا، خائنين لأوطانهم. يعني الإنسان الملتزم بالدين هو أكبر إنسان عنده وطنية. أما تجد إنسان ملتزم بدين الله هو الوطني رقم 1، والإنسان الذي يعني يتزعزع في دينه ويرفع علم العلمانية وفصل الدين عن الدولة إلى هذا، اعلم أنه لا وطنية عنده. لماذا؟ لماذا؟ يا أخي الذي يخون قطعة من الأرض، يعني مثلا أعزكم الله جاسوس يتجسس على بني جلدته وطنه، ما الذي يقول تقول الدساتير العالمية كلها؟ هذا يعني يجرم بجريمة الخيانة العظمى، صح ولا لا؟ طيب هذا ماذا صنع؟ خان قطعة من الأرض. طب الذي يخون خالق الأرض كيف تسميه؟ يعني إذا كان هذا يعني يعني يعني يجرم بجريمة الخيانة، وهو هكذا جاسوس على بلده، جاسوس على البلد الذي يعيش فيها، يجب أن يجرم هكذا الخيانة العظمى. هذا خان قطعة من الأرض، فما بالك بمن يخون خالق الأرض؟ يعني إذن عليك أن تتخيل. يعني درست كل الشخصيات التي ساعدت على نشر الفوضى ونزع الحجاب، فوجدت أن محمد باشا سلطان والد هدى الشعراوي هو الذي رحب بالإنجليز لاحتلال مصر وسار أمامهم من الأسكندرية يدعو الشعب المصري للترحيب بالاحتلال الإنجليزي، الاحتلال البريطاني. هذا أنجب هدى الشعراوي التي نزعت الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي يسمى الآن قصر النيل لمن يعرف القاهرة، وأحرقته بين 100 من سيدات المجتمع كما يقولون، وبدأت المسألة. ثم في نهاية الأمر يظهر هؤلاء أمام الناس أنهم القدوات، وأن هذه سيدة مجتمع، وأن هذه كذا وكذا. يا إخوتاه، أسماء رضي الله عنها بنت الصديق زوجها من؟ زوجها الزبير بن العوام. وكان الزبير بن العوام في أيام معينة تصدق أو يعني ضاع ماله كله، فكانت تسقي لنواضحه يعني للإبل وللقطعان التي عنده، فكانت تحمل الماء والعلف من مكان بعيد 3 فراسخ يعني مسافة ضخمة. يمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها والصحابة فأناخ راحلته وأراد أن منها أن تركب من الصحابة يعني، فترددت أسماء وقالت تذكرت غيرة الزبير فأبيت أن أركب بين الصحابة، عيب أن أنا واحدة حرمة يعني أمشي بين الصحابة وأركب، فتلعثمت. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم فأقام ناقته وسبحان الله قبل من أسماء حياءها. الآن زميلتك أسماء، بس مش أسماء بنت أبي بكر، أسماء بنت عبد المعبود جالسة جنبك، تسألها لماذا هذه الحمية التي تظهر على وجهك، هذا الاصفرار، هل أنت لا إله إلا الله؟ يعني الزميل يرى الإنسان أحيانا في المصاعد في الشركة والمؤسسة يتكلمان مع بعضهم البعض كأنه الآن فرغ عبد الله بن مسعود من توقيع العقد بشهادة العبادلة 4، سبحان الله، وهو أجنبي عنها تماما، لا إله إلا الله. لابد أن نعود مرة أخرى كي لا نتبرج تبرج الجاهلية، وأن نخفي من بيننا حمية الجاهلية، وأن نزيل من قلوبنا ظن الجاهلية، وأن نحكم دين الله ولا يكن حكم الجاهلية. اللهم ارزقنا فهما لدينك يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، كن مع ابنائنا المضطهدين من المسلمين في بقاع الارض يا رب العالمين، اللهم قويهم يا ارحم الراحمين، اللهم من اراد بهم سوءا فردد اللهم سوء اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قبل أن أغادر هذا المكان الشريف، إن شاء الله رب العالمين أبناؤنا من التلاميذ والتلميذات والطلاب والطالبات إن شاء الله يبدأوا العام الدراسي الجديد، أدعو الله لهم على المنبر أن يوفقهم رب العباد وأن يجعلهم من الناجحين، وأن يرقق قلوب المعلمين والمعلمات عليهم، وأن يرقق إدارات المدارس على أولياء الأمور في التكاليف، وأن يرزق الإخلاص للمعلمين والمعلمات ويصبرهم على أبنائنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.